شغلتنا كتمنا الشوق ودارينا غارقنا صوت الليالي لما حبينا Thank you. الحب خدنا الحب خدنا لقينا النور على بابه الحب خدنا لقينا النور على الحب خدنا لقينا النور على بابه الحب خدنا لقينا النور على الحب خدنا لقينا النور على بابه الحب خدنا لقينا النور على بابه وضعنا دنيتنا يا خالي واحنا احباب من يومها اصبح حبيب واحنا احباب ويكفي بنا الصبر الشكوي احنا نقول هاتوا يا ساكنين الحي حلنا في الهوى واحنا اللي عشنا واحنا اللي عشنا احنا احنا اللي عشنا احنا يا اللي المحبه وعاش الحب.